لينذر الكافرين او لينذر الذين كفروا بأسا شديدا. واضح؟ طيب. وتقدير المفعول الثاني المحذوف في الموضع الثاني وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. طيب ما اعراب الذين وينذر الذين اين المفعول الثاني محذوف دل عليه المفعول الثاني في الجمله الاولى. واضح؟ يعني المحذوف في كلا الموضعين يدل على عليه المذكور في الاخر. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بأسا هذا هو المقصود. وقد اشار تعالى في هذه الايه الكريمه الى ان القران العظيم تخويف وتهديد للكافرين وبشارته للمؤمنين المتقين، اذ قال في تخويف الكفره به لينذر بأسا شديدا للذنب، وقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ويذكر المؤمنين الذين عملوا الصحات ان حسن بينه قوله جل فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به القبى. وفي قوله ايضا الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اما البعث الشديد الذي انذره الله اياه فهو العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. والبشارة الخبر بما يسر، الخبر بما يسر، لكن العرب قد تطلق البشارة على الخبر بما يسوء. أحيانا الإخبار بما يسوء تطلق للعرب لفظة البشارة، منه قوله تعالى فبشره بعذاب أليم، فبشره بعذاب أليم. ومنه قول الشاعر وبشرتني يا سعد أما أحفتي زفوني وقالوا الود موعده الحشر. يعني على ماذا تبشرني؟ أو بشرتني بمعنى أخبرتني بما يسؤني، أما أحفتي زفوني خاصموه وجفوه وقالوا لا ود بيننا وبينك إلى يوم الحشر. وبشرتني يا سعد أما أحفتي زفوني وقالوا الود موعده الحشر. وقول آخر يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له سكلتك من بشيري. يبشرني الغراب ببين أهلي، بين الفراق، فقلت له سكلتك من بشيري. إذن إطلاق البشارة على الإخبار بما يسوء أسلوب من أساليب اللغة العربية. طيب سؤالك لا لا هذا بيعتبروه مجاز مرسل، لكن الشنقيطي طبعا لانه مذهبه ان مجاز اسلوب من اساليب اللغه العربيه، وهم يسمونه البلديين استعاره عناديه، ويقسمونها الى تهكميه وتمليخيه كما هو معروف في محله. طبعا علامه الشنقيطي كان من فصاحه البلاغه، حتى انه تتلمذ عليه الشيخ بن باز في البلاغه يعني ساعة. لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الذين يعملون الصالحات، ما معنى الذين يعملون الصالحات؟ يعني أو بعبارة أخرى ما هي الشروط التي لابد منها في العمل لكي يكون صالحا؟ عدة شروط، أولها أن يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعبد الله بما طاع ولا يعبده بالبدع، لابد ان تتقرب الى الله بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل مخالف لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه فليس بصالح بل هو باطل. قال تعالى وما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله، وقال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأت من الآيات. فلا بد من شرط المتابعة. الشرط الثاني أن يكون العامل مخلصا في عمله لله فيما بينه وبين الله تعالى. قال تعالى وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، فقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين